لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البيت. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية. أنا الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة قمر الهداية وكوكب العناية ربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. أنت ولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل